والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب بذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة لا الذكر بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ، فالمراد كتابته هنا كتب في اللوح المحفوظ. نعم، لكن في زبر الأولين هو الذكر والآية الأعراف، أما في رق منشور أو لوح محفوظ فالمراد أنه مكتوب حقيقة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو. طيب، وإنما أطال المؤلف رحمه الله في مسألة الكلام لأن مسألة الكلام هي من أعظم المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة، يعني أهل القبلة اختلفوا في كثير من الأمور فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، لكن من أكثر المسائل اختلافا وأقوالا هي مسألة ماذا؟ الكلام، ولسيما القرآن، هل هو منزل أو مخلوق؟ فلذلك أطال المؤلف رحمه الله، ولهذا امتحن الإمام أحمد رحمه الله، امتحن في مسألة خلق القرآن، المحنة الشديدة المعروفة، وكل من كان معه في زمنه من العلماء رحمه الله يعني منهم من سكت، ومنهم من يعني أعرب، ومنهم من تأول، إلا الإمام أحمد رحمه الله ثبت، لأن الناس في ذلك الزمن كانوا ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، لم يهتموا بفلان أو فلان أو فلان من العلماء الموجودين في ذلك الزمن، وإنما ينظرون إلى ما يقول الإمام أحمد، ولذلك كان ثباته هذا كان نصرا للإسلام والمسلمين وتثبيتا لهم، وكانت العاقبة له رحمه الله حتى صار إمام أهل السنة والجماعة. ولذلك يعني أوذي رحمه الله، أوذي وعذب وحبس يعني مدة من الزمن، لكن العاقبة للمتقين.